هي ديني وكتابي في يميني، هي ديني وكتابي في يميني، رأس آلامي رأس ضلعها الدامي، رسؤالامي ضلعها الدامي، هي ديني وكتابي في يميني، هي ديني رأس آلامي رأس آلامي ضلعها الدامي، رأس آلامي ضلعها الدامي، ون منها يحكي عنها ألف عباس، اعلم إنها الرعطشة من حزنها على ابنها، خيم في صدر الدهر يشتعل نيران، ما أظنها بصغر سنها إلا ميات كربلا وكلا من أحزان، فاطمة ومي جمر ونها، أنزل العاشر في قلب حسين قرآن، أنزل العاشر في قلب حسين، هذه من هذه من جبريل يستأذن عليها، سادة جنان الله تتربى بديها، هذه من جبريل يستأذن عليها، سادة جنان الله تتربى بديها، تفطم محبيها عن النار، فاطمة تفطم محبيها عن النار، شلون بيها بعطاها شلون بيها، بس جفنها بحر لنها، كوكب من الدمع والعاشر مجرة، حزن فنها من سكنها، كل دمع خط لها مهجورة يا زهرة، كل دمع خط لها مهجورة بالخدمة حبيبي، بس جفنها بحر لنها، كوكب من الدمع والعاشر مجرة، حزن فنها من سكنها، كل دمع خط لها مهجورة يا زهرة، كل دمع خط لها مهجورة إلى حبيبنا أبو حسين عبد الله القرمزي. لا تسايل يا وطنها عن وطن شتتها من سفرة لسفرة، غربة عاشت في كفنها كربلاء جنازتها من أول العصر كربلاء جنازتها من أول العصر آه واقفة بالخيم في عاشر محرم يخلف عليها قلب آسيا ومريم واقفة بالخيم في عاشر محرم يخلف عليها قلب آسيا ومريم معصبة بآية تطهير اليتيمة معصبة بآية تطهير اليتيمة ويمها أم عباس من هالدمع زمزم يمها أم عباس من هالدمع زمزم أم أبو فاضل والدمع نازل تقدم الكافل للبتولة عين مصلوبة وشفيت والخجل عابرة خاطب الزهرة اقبل الناصرة يهون كل عباس في الدنيا إلى حسين يهون كل عباس في الدنيا إلى حسين كان إلى العقيلة كربلاء الجليلة لما قال السهم نام الساعة تسلم عيونك يا زهرة ويضل عين عين بالوفا ندبته وبالوفا عرفته بس عسى الساقي وفا يا أم الحسين عين يروي الضمايا لكن المنايا وين صابت والقمر علي ليلة والأسد سيلة تنادش الحيلة والرباب أم الرضيع تعذب دموع صوت ما بيها طفل ما ذيها توم بيديها تهز مهد خالي لما تسافر بلا رجوع محسني يا حرة كسرت في عبرة تلوح جفيها جفت نادي راح راح ولا رجع إلي ومهجتي ضمية واكثر تشيع يا زهرة فوق الرماح راح الولد من يدي يا وحيدي والحزن عد تفقد الواحد ذباح وراحي على راحي وراحي على راحي حسرة على الجراحي هذا يوم الدار فتت قلب وارواح هذا يوم الدار فتت قلب وارواح هي ديني كتابي في يميني هي ديني هي ديني وكتابي في يميني رسول رأس أعلامي ضلعها الدامي هي ديني هي ديني